بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في النواسخ الأخيرة أو في القسم الأخير من النواسخ وهو ظن وأخواتها، ووصلنا إلى مسألة تتعلق بأفعال القلوب المتصرفة. وصلنا إلى مسألة تتعلق بأفعال القلوب المتصرفة، وهي الأحوال الثلاثة التي تكون لهذه الأفعال. جميل. فقد يجب إعمالها وقد يجوز إعمالها وإلغاؤها، وقد تعلق عن الإعمال. ذكرنا أمس، قلنا أفعال القلوب ما عدا هب، وتعلم لها ثلاثة أحكام. أحيانا يجب إعمالها، أحيانا يجوز إلغاؤها يعني والإعمال طبعا، أحيانا تعلق عن العمل. هذه الأحكام الثلاثة هي لأفعال القلوب دون هب وتعلم. طيب، الأفعال الأخرى دون أفعال القلوب، أفعال التحويل أو هب وتعلم الجامدان القلبيان، هذه الأفعال الأخرى ليس لها إلا حكم واحد وهو وجوب الإعمال. وجوب ماذا؟ وجوب الإعمال. لكن هناك زيادة سنزيدها، أنتم معي؟ الأفعال الأخرى، أفعال التحويل وأفعال القلوب دون هب والفعلان القلبيان هب وتعلم الجامدان، هذه الأفعال ليس لها إلا حكم واحد وهو وجوب الإعمال. لكن أفعال القلوب دون هب وتعلم لها ثلاثة أحكام تتناوب عليه، قد يجب إعمالها وقد يجوز إلغاؤها وقد تعلق عن ماذا؟ عن الإعمال. فنبدأ بالمسألة الأولى. طيب، قبل أن نبدأ، ما معنى الإلغاء؟ سنبين طبعا، سنبين سيأتي في شرح الآن سنبين. فانتبه معي، متى يجب الإعمال؟ متى يجب أن تنصب هذه الأفعال المفعولين؟ يكون إعمال هذه الأفعال واجباً إذا تقدمت على مفعوليها ولم يفصل بينها وبينهما فاصل يعلقها عن العمل. انتبه معي، هذه الحالة الأولى وجوب الإعمال يكون بشرطين: إذا تقدمت الأفعال تماما يعني على المفعولين ولم يفصل بينها وبينهما فاصل يعلقها عن العمل. انظر معي: ظننت زيدا مريضا، علمت الإسلام حقا. انتبه معي، يقولون يجب الإعمال إذا تقدمت الأفعال تماما على المفعولين، لم تتوسط ولم تتأخر، وهذا جائز كما ستعرف له، لكن له حكم آخر. قد يأتي الفعل متأخرا، قد أقول زيدا مريضا ظننت، جائز له حكم. وقد يأتي الفعل متوسطا، زيدا ظننت مريضا، هذا أيضا جائز لكن له ماذا؟ له حكم. فالمسألة الأولى وجوب الإعمال، هذا يكون إذا تقدم الفعل تماما على المفعولين، لم يتوسط ولم يتأخر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يفصل بينه وبين مفعوليه معموليه فاصل يعلقه عن العمل. هذه المسألة، مسألة التعليق، سأشير لها باختصار شديد وسأفصلها بعد. مسألة التعليق معناها أن يكون الفعل عاملا في المحل دون اللفظ، ستفهم بالتفصيل بعد قليل، لكن اختصارها هذه الأفعال تأخذ هذا الحكم والذي يسمى التعليق عن العمل. انتبه، هذا الحكم، تعليق هذه الأفعال عن العمل، معناه ألا تكون هذه الأفعال عاملة في اللفظ بل تكون عاملة في ماذا؟ في المحل فقط، وسنفهم هذا بالتفصيل. وهذا بسبب فاصل يأتي بين الفعل وبين المفعولين، وهذا الفاصل هو السبب. أنتم معي؟ فالمهم نحن نريد الآن الحالة الأولى، وجوب الإعمال. يجب الإعمال إذا كان الفعل متقدما، لأنه لو توسط أو تأخر فسندخل هنا. والشرط الثاني ألا يفصل بين الفعل وبين المفعولين فاصل، لأن هذا الفاصل لو جاء فسندخل هنا، كما سيأتي الكلام مبهم قليلا، لكن على كل حال كأنه عنوان كبير هكذا. يجب الإعمال بشرطين. الشرط الأول أن يتقدم الفعل تماما على المفعولين، جميل، لا يتوسط ولا يتأخر. فإن فقد هذا الشرط دخلنا هنا كما سنعلم بعد قليل. الشرط الثاني ألا يفصل بين الفعل وبين مفعوليه فاصل يعلقه عن العمل، فإن جاء هذا الفاصل دخلنا هنا. أنتم معي؟ جميل. خذ هذه الأمثلة وستفهم ما أقصد بالكلام الآخر. في المثال الأول ظننت زيدا مريضا وعلمت، والثاني علمت الإسلام حق. الفعل مقدم ولم يفصل بينه وبين المفعولين فاصل. في هذه الحالة بهذين الشرطين يجب الإعمال عند البصري. عند ماذا؟ لكن عند الكوفيين هنا في هذه الحالة يجوز الإعمال والإلغاء. انتبه معي، بالشرطين هذين عند البصريين يجب الإعمال، لكن عند الكوفيين يجوز الإعمال والإلغاء. يعني يجوز أن تقول ظننت زيدا مريضا كما تقول عند البصريين، ويجوز عندهم كذلك ظننت زيد مريض، بإهمال زيد مبتدأ ومريض ماذا؟ خبر، والفعل لا عمل له، مهمل أو ملغى. ماذا؟ هي الجملة باعتبار ما بدأت بفعله، باعتبار الفعل ظننت هذا فعل وفاعل، باعتبار ما بدأت به جملة فعلية، لكن فقط فعلها لا يعمل. تمام؟ لا يعمل في ماذا؟ في المبتدأ وفي الخبر، لا ينسخ الجملة. إذن الكوفيون ليس عندهم وجوب، عندهم ماذا؟ جواز إعمال وإلغاء وتعليق، ليس عندهم ماذا؟ مسألة الوجوب. هذا خاص بالبصريين. أنتم معي إخواني أم لا؟ فانتبه معي، عند البصريين بهذين الشرطين يجب الإعمال، يجب أن يعمل الفعل. لكن عند الكوفيين ليس عندهم وجوب، الكوفيون عندهم جواز الإعمال. فتقدم الفعل أو توسط أو تأخر عند الكوفيين الأمر سواء، يجوز الإعمال والإلغاء، لكن هناك فقط تفضيل. عندهم ماذا؟ تفضيل، يقولون عند التقدم الإعمال أولى والإلغاء جائز لكن ليس الأول، وعند التوسط يستوي الأمران، وعند التأخر الإهمال أولى. الإهمال لأن تأخر الفعل يجعله ضعيفا، يجعله ماذا؟ ضعيف. تقدم المعمولان عليه يعطيه، يجعل فيه شيء من الضعف. أنتم معي؟ إذن الكوفيون ليس عندهم وجوب، عندهم فقط جواز إعمال وإلغاء وتعليق عن ماذا؟ وجواز الإعمال والإلغاء بشرط واحد، وهو ألا يفصل بين الفعل وبين المفعولين فاصل يعلقه عن ماذا؟ عن العمل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل. إذن نحن على كل حال على رأي البصريين بهذين الشرطين يجب الإعمال. جميل جدا. المعنى كما هو، المعنى لا يتأثر يا إخواني بتغير الإعراب في هذه الجملة. تمام؟ مجرد فضل. أما عند الكوفيون فإن مبتدأ الخبر يبقى مرفوع، مبتدأ خبر عند الإهمال. تعال ظننت فعل فاعل وهذه جملة. مبتدأ وخبر. جميل. يمكن أن نقول هي جملة مستأنفة. ظننت زيد مجتهد. أو يمكن يعني حتى هي ليست جملة مستأنفة، لأن الاستئناف هنا هي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بظننت. لكن يعرب مبتدأ وخبر. لا تأثير للفعل في الفعلين في المبتدا والخبر عنده. تمام؟ لكن هذا على سبيل الجواز فقط، ليس على سبيل الوجوب. تمام يا اخوان؟ اذا الحاله الاولى وجوب الاعمال، هذه عند البصري. طيب ناتي الى الحاله الثانيه، جواز الاعمال والالغاء. متى يجوز الإعمال والإلغاء؟ إذا فقد هذا الشرط الأول عند البصريين، إذا توسط الفعل أو تأخر جاز عندهم الإعمال والإلغاء. إذا قلت مثلا زيدا ظننت مريضا يجوز الإعمال كهذا، زيدا ظننت مريضا ويجوز الإلغاء، زيد ظننت مريض مبتدأ وخبر. وكذلك عند التأخر زيدا مريضا ظننت مع الإعمال ويجوز الإلغاء، زيد مريض ظننت. واضح هذا كلام؟ لكن هناك تفضيل في مسألة التأخر، إذا تأخر الفعل الإهمال أولى، إذا تأخر الفعل الإهمال أولى، ترك الإعمال أفضل. لكن إذا توسط هناك خلاف، إذا توسط هناك خلاف، هناك من قال الإعمال أولى لأن الفعل ما زال مقدما على أحد المفعولين، وهناك من قال الإعمال والإهمال ماذا؟ سواء، استوى الطرفان، تقدم على واحد وتأخر عن الآخر، فيستوي إعماله وإلغاء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ وهذا الحكم جواز الإعمال والإلغاء عند التوسط أو عند التأخر فقط، هذا عند البصريين. لكن عند الكوفيين كما اتفقنا جواز الإعمال والإلغاء عندهم مطلقا، تقدم أو توسط أو تأخر، بشرط عدم الفاصل الذي يعلقه عن ماذا؟ الذي يعلقه عن العمل. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ أيها الناس؟ جميل. طيب ما معنى التعليق؟ أو متى يكون نحن، ما معنى التعليق ومتى يكون؟ نحن اتفقنا أن يجوز الإعمال والإلغاء إذا توسط الفعل أو تأخر. جميل جدا. وانتبه، هناك تنبيه، عندما يلغى الفعل، عندما نقول مثلا زيد ظننت مريض بالإلغاء، لا تقل الجملة الاسمية في محل نصب. الفعل عندما يلغى لا تأثير له تماما، لا في اللفظ ولا في ماذا؟ ولا في المحل. انتبه لهذا، سنحتاج هذا الكلام حتى نفرق بين الإلغاء وبين ماذا؟ بين التعليق. التعليق كما ذكرنا قبل قليل، الفعل يمنع من العمل لفظا لكن يبقى له العمل في ماذا؟ في المحل. لكن عند الإلغاء إذا أهملت الفعل فلا عمل له تماما، لا لفظا ولا حتى محل. واضح هذا الكلام؟ ها مفهوم يا إخواني؟ لو قلت زيد ظننت مريض، قل زيد مبتدا مريض خبر، وظننت فعل وفعل، ولا تقل بعد والجملة الاسمية زيد مريض في محل نصب المفعولين، أو زيد في محل مفعول أول ومريض في محل المفعول ماذا الثاني. لا، الفعل يلغى يعني لا عمل له لا في اللفظ ولا في ماذا، ولا في المحل. واضح هذا الكلام؟ طيب التعليق، ما معنى التعليق؟ قلنا معناه أن يعمل الفعل محلا لا لفظا، هذا معناه، يكون الفعل عاملا في محل المفعولين لكن لا يعمل في ماذا؟ في لفظهما، يعني لا ينصب، يعني لا ينصب. طب ما السبب في أن يكون الحكم هكذا؟ قالوا السبب أن يأتي بين الفعل وبين المفعولين فاصل من الفواصل التي سنذكرها بعد قليل، وهذا الفاصل هو السبب. سأذكر واحدا فقط لنفهم القاعدة، من الفواصل التي إذا جاء، نعم أشياء معينة، من الفواصل التي إذا جاءت بين الفعل وبين المفعولين جعلت الفعل معلقا عن العمل لام الابتداء. تعرفوا لام الابتداء؟ أنا أقول محمد مجتهد، هذه جملة اسمية ليس بها لام الابتداء، إذا دخل فعل سننصب، ظننت محمدا مجتهد، علمت محمدا مجتهد، الفعل يعمل لفظا. وعند الكوفيين يجوز ظننت محمدا مجتهدا وظننت محمد مجتهد بالإعمال وبالإلغاء. وإن قلت ظننت محمد مجتهد فلا تقل عندهم أو عند العلماء، لا تقل الجملة الاسمية منصوبة في المحل، لا، عند الإلغاء كما اتفقنا لا عمل للفعل تماما. طيب لو جاءت لام الابتداء وأردنا أن ندخل فعلا قلبيا، لا ستبقى كما هي، هي تزحلق مع إن ستبقى كما هي، ولكن لا يكون للفعل تأثير في لفظ المفعولين. سنقول ظننت، اسمع ها، لا محمد مجتهد. انظر، لا محمد مجتهد ها، لا محمد مجتهد. الفعل عمل في اللفظ ها، لم يعمل، لكن بعد ذلك تقول هذه الجملة في محل ماذا؟ نصب المفعولين. إذن الفعل كما ترى لم يعمل لفظا، وإنما عمل ماذا؟ محل، والسبب وجود ماذا؟ لام الابتداء، ولام الابتداء أحد المعلقات التي تعلق الفعل عن ماذا؟ عن العمل. هذا واحد منها، والباقي سيأتي في الأبيات التالية. لا بأس، لا مشكلة، يمكن أن تقول الجملة، الجملة تسمى في محل نصب المفعولين، أو سدت مسد المفعولين، لا مشكلة، لكن الأولى هذا في محل النصب. هل يوجد فرق بين سدت مسد أو بمحل ولا؟ يعني عبارة سد مسد تشير إلى أن المفعولين حذفا وهذه الجملة جاءت في مكانهما. أنت معي؟ عندما نقول مثلا في باب الخبر، في باب المبتدأ، مبتدأ وبعده فاعل سد مسد الخبر، هذا يفهم منه أن الخبر كأنه حذف. كذلك في مسألة الحال، مبتدأ بعده حال سد مسد الخبر، يفهم أن هذا الحال ليس الخبر، الخبر حذف وهذا الحال جاء في ماذا؟ في مكانه. فأيضا هذه العبارة توهم بذلك، توهم بأن هذه محمد مجتهد ليس المفعولين، تمام، لكن هما في الأصل ماذا؟ هما المفعولان، هما المفعولان، لكن فقط الفعل علق، علق فقط عن العمل في ماذا؟ في لفظه. لذلك يقولون يبقى عمله في المحل، نقول في محل نصب المفعول، بخلاف ما طبعا الإلغاء. أنتم معي إخواني؟ هنا يجب ولا يجوز؟ ماذا؟ إذا توسط الفعل، إذا توسط أو تأخر عند الجميع يجوز الإعمال والإلغاء، عند الجميع يجوز الإعمال والإلغاء. في مسألة التعليق عند الجميع أيضا يعلق الفعل، إذا جاء فاصل من الفاصلة ستذكر، لكن الخلاف فقط في مسألة ماذا؟ وجوب الإعمال فقط. كذلك هنا في المحل وهنا في غير المحل. نعم، وأيضا هنا لا يوجد عمل تماما إن ألغينا، إن ألغينا لا يوجد عمل تماما، لا في اللفظ ولا في محل، لكن هنا العمل فقط في المحل ويمنع في اللفظ. والمثال في بسط، اجعل الفعل متوسطا أو متأخرا، الأمر يسير، إذا توسط الفعل أو أو هكذا، زيد ظننت مريض أو زيدا ظننت مريض مريضا. هنا تعليق عن الفعل دخول اللام على الكلمة، صح؟ على الكلمة، هذا شيء من الأشياء التي تعلق. جميل جميل، يوجد فصل. لماذا لا نقول ظننت لا محمد مجتهدا؟ لماذا ترفع محمد وتنصب مجتهدا؟ لأن دخول اللام عليه نرفع، لا يعني الأمر مبني على السماع، سد مسد الخبر كما قلنا في الأمر مبني على السماع الذي ورد في لغة العرب، أن هذه الفاصل إذا جاءت منع الفعل تماما من العمل في ماذا؟ في المفعول. هم كشيء الواحد أصلا. نعم، وأيضا يعني هذا من ناحية أخرى، الفعل لا ينسخ ركنا من الجملة ويترك ركنا، تمام؟ فإن منع من العمل منع في الجزئين، وإن عمل عمل في ماذا؟ في الجزئين، وإن علق علق عن الجزئين. أنت معي؟ يعني أنت تريد أن يعلق عن معمول ويبقى عمله في معمول؟ لا، لم يرد هذا في اللغة. نحن نقول يعني هذا جميل، يعني فكرة جميلة، لكن لم يثبت هذا، تمام؟ يعني نعم، هذا أحيانا الأخ من الإخوة يستحسن شيئا، يستذوقه، يعني يقول جميل، ما المشكلة؟ لا مشكلة عندي أو عندك، لأن الأمر مبني على السماع. ولكن حتى من السماع أصلا الخبر العامل فيه المبتدأ. نعم، يعني حتى من النواحي، النواحي القواعد، هذا من النقط. إذا كان إحنا ما عملناش في، ثم أيضا من الأسهل، من الأسهل، من الأسهل أن نقول ظننت لمحمد مجتهد بالرفع في الاثنين، بدلا من أرفع واحدا وأنصب، وأنصب واحدا وأقع في حي صبيص، يعني ركيكة، تمام. نعم، حتى استشعر أيضا بالاضطراب في التركيب. المهم يا إخواني، التعليق معناه أن يكون الفعل عاملا في المحل لا في اللفظ، لوجود فاصل بين الفعل وبين المفعولين، هذا الفاصل هو السبب، ومن هذه الفواصل لام ماذا؟ لام الابتداء. واضح؟ تعال إلى الأبيات، وهذه الفاصل طبعا استأتي بالتفصيل. تعال إلى الأبيات. طبعا قال ابن مالك رحمه الله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي. نعم، قال: تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير جامدة وغير متصرفة. فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائمة، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائمة، والأمر نحو ظن زيدا قائمة، واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائمة، واسم المفعول زيد مظنون أبوه قائمة. قال فأبوه هو المفعول الأول في الإعراب، يعني عندما نعرب مظنون، مظنون اسم مفعول يعمل كالفعل المجهول، والفعل المجهول يأتي بعده نائب فاعل. فهو قال زيد مظنون أبوه قائمة، أبوه كان المفعول الأول، لكن لما كان اسم المفعول يعمل عمل الفعل المجهول صار نائبا عن ماذا؟ صار نائبا عن الفاعل. يعني هو سيعلم الآن. قال فأبوه هو المفعول الأول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما المفعول الثاني. يعني الإعراب الكامل من البداية. لا ليس كامل، لا أقول مثلا في أبوه، نقول نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع، وإن شئت جميل وإن شئت في النهاية قلت وهو المفعول الأول. هكذا يعني. نعم إن شئت قلت هذا. هذا اللي يقصده يعني. صحيح. نقول هو نائب فاعل مرفوع بالواو. كذا كذا وهو المفعول الأول اللي. بالأصح بحسب الأصل أو في الأصل لا مشكلة، لكن هذه يعني كأنك تشرح يعني. توضح للقارئ أو للسامع. لكن لو اكتفيت بأنه نائب فاعل وأعربت الثاني قائما سيفهم، لأن عندنا قاعدة تقول الفعل الذي ينصب مفعولين إذا بني للمجهود رفع أحدهما وصار نائبا وبقي الثاني منصوب. معلش تاني. الفعل الذي ينصب مفعولين ينصب مفعولين سواء من أعطى أو من ظن، أصلهما مبتدأ وخبر أو ليس أصلهما. الفعل الذي ينصب مفعولين إذا بني للمجهول، وهذا سيأتي، هذا سيأتي إن شاء الله، إذا بني للمجهول رفع أحد المفعولين فصار نائبا وبقي الثاني منصوب، بقي الآخر، لا تقول الثاني، وبقي الآخر منصوب، رفع أحد المفعولين فصار نائبا وبقي الآخر منصوبا. هذا المثال للأخ. ها؟ هذا المثال للأخ. ليش لهذا يعني قال يعني ممكن ننصب هذا ونرفع هذا؟ لا لا، لكن هذا يعني بسبب القاعدة اسم مفعول يجعل ما بعده مرفوع. ولكن هذه الجملة ظننت زيد أبوه قائم، وجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثاني. لا لا لا، يعني ظننت ماذا؟ ظننت زيد أبوه قائم. نعم، إذا قيل هكذا ظننت زيد أبوه قائم الجملة الاسمية. نعم صحيح، هذا هو الأصل. طيب نمثل للقاعدة التي ذكرنا، إذا قيل مثلا أعطيت زيدا درهما، فعند البناء للمجهول نقول أعطي زيد درهما أو أعطي زيدا درهم، ترفع الأول ويبقى الآخر منصوب الثاني، أو ترفع الثاني ويبقى الأول ماذا؟ منصوب. وكذلك في ظن، ظننت زيدا طبيبا، عند البناء للمجهول نقول ظن زيد طبيبا، وظن زيدا طبيب. واضح هذا الكلام؟ صحيح. المفعول الثاني هو النائب الآن يرفع، والمفعول الأول يبقى منصوبا كما يعني لك الأمران، ترفع الأول وينصب الثاني، أو ترفع الثاني وينصب الأول، أنت مخير. إذا نقول ظن زيدا مريضا، هذا أمر ظن زيد مريضا. لا لا لا لا، أنا جميل، لكن الصيغة. نعم نعم، أنا أقصد صيغة البناء المجهول، يعني الآن البناء المجهول سيلتبس بالأمر. نعم، لكن يعني أنا لو كنت أقصد البناء المجهول سأقول ظن زيد مريضا، أو ظن زيدا مريضا، فالرفع هنا يبين أن هذا مبني المجهول ليس أمرا. نعم. ليس أمرا، لو كان أمرا لنصب المفعولة، أقول لك ظن زيدا مريضا، أظن أنت الفاعل أنت ليس مبدل المجهول. والمعنى اللي تغيرنا في ماذا؟ حسب ارتفاع يعني أول أو ثاني. لا مشكلة، لكن البناء للمجهول معنى واضح، يعني الفاعل مجهول أو حذفته لغرض من الأغراض، لكن ترفع الأول وتنصب الثاني، أو ترفع الثاني وتنصب الأول، هذا لا يؤثر في معنى الجملة. أنت معي؟ لو قلت أعطي زيد درهما أو أعطي زيدا درهم، هذا لا يؤثر. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في الحديث عن البناء للمجهول، سيأتي كل ذلك إن شاء الله. طيب نكمل. قال هنا نحو زيد مظنون أبوه قائما. قال فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني. قال والمصدر، المصدر أيضا يعمل عمل الفعل، نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. عجبت من ظنك زيدا قائما، المصدر ظن أضيف إلى الفاعل الكاف، أضيف إلى الفاعل الكاف ونصب المفعولين. عجبت من ظنك يعني من أن ظننت. وارتفع لقيامه مقام الفاعل أو نائب الفاعل. ما هو مقام الفاعل يعني يقصد نائب الفاعل، هو رفع لقيامه مقام الفاعل يعني صار نائبا يعني. هذا هو المعنى، قام مقامه يعني ناب عنه يعني. وارتفع لقيامه مقام نائب الفاعل. لا لا لا، هو لم يقم مقام نائب الفاعل بل هو نائب الفاعل. هو لم يقم مقام نائب الفاعل، هو نائب الفاعل، هو قام مقام الفاعل. أنت معي؟ لا، لم يقم مقام النائب بل هو النائب، هو نفس النائب. ولكنه قام مقام الفاعل. هكذا. مقام هو النيابة. نعم صحيح، نعم. هل هو سيأتي في مكان نفسه؟ لا، في مكان غيره. تمام؟ نعم. قال في النهاية: ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. واضح هذا؟ قال بعد: وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم، فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر، وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. تمام، هذا تعلم. وهذا قال بعد: واختصت القلبية المتصرفة، واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. تعليق هذا واجب إن جاء سببه، والإلغاء هذا جائز. هذا ماذا؟ جائز. أنتم معي إخواني؟ جميل. قال فالتعليق وجوب الأستاذ سمحني. ماذا؟ بالنسبة للتعليق على العمل. نعم، التعليق واجب، واجب، لكن الإلغاء جائز فقط، يجوز معه الإعمال. تمام؟ قال فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى، معنى يعني محلا، هو ترك العمل لفظا دون معنى أي دون المحل. لماذا؟ لمانع، لفاصل يعني، هذا الفاصل هو الذي منع الفعل من العمل. نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب، في موضع نصب. قال بدليل، انتبه، قد يقول قائل طب وما الدليل؟ أنتم تقولون هنا إن جاء معلق لم يعمل الفعل لفظا بل عمل ماذا؟ محلا. قد يقول قائل ما الدليل الذي استدلوا به على أن الفعل يبقى عمله في المحل؟ ما أدراني، أنا قلت ظننت لمحمد المجتهد هكذا، ما أدراني أن هذه الجملة في محل نصب. ما يمكن أن نقول الفعل ملغى كما نقول هنا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يمكن أن نقول الفعل ملغى تماما يعني ليس له عمل، لا لفظا ولا محل ولا حتى محل. كيف عرفوا أن الجملة التي علق الفعل عن العمل في لفظها كيف عرفوا أنها منصوبة في ماذا؟ في المحل. ورد في كلام العرب النصب على هذه الجملة، عفوا، ورد في كلام العرب العطف على هذه الجملة بالنصب، العطف على هذه الجملة بماذا؟ بالنصب. فالعطف بالنصب، وسأذكر مثالا الآن، العطف بالنصب على هذه الجملة دلنا على أنها منصوبة، والظاهر أنها ليست منصوبة في ماذا؟ في اللفظ، بل منصوبة في ماذا؟ في المحل. أنتم معي؟ الشاعر يقول وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب إلى آخر البيت حتى تولتي. انظر للشاهد يقول وما كنت أدري، أدري هذا من أفعال العلم، أدري درى، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى. انتبه، من المعلقات التي تعلق الفعل النفي بما، حروف النفي الثلاثة ما ولا وإن، حروف النفي الثلاثة ما ولا وإن، هذه الثلاثة من المعلقات التي تعلق الفعل عن العمل. فهنا منها ما شعر يقول: وما كنت أدري ما البكاء. الفعل أدري ينصب مفعولين، الجملة التي بعده ما البكاء، ما البكاء. أنتم معي إخواني أم لا؟ فمعنى البيت واضح، يعني قبل أن يحب هذه المرأة لم يكن يعرف البكاء، لم يكن يبكي، لكن بعد أن أحبها وفارقته أصبح يبكي ليلا ونهارا يعني. تمام يا إخوان؟ حتى يكون المعنى مفهوما. فالشاهد أدري فعل قلب يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعولين. الجملة التي بعده هي ما البكاء، دعك من قبل عز، هذا ظرف ليس له علاقة بعمل الفعل، تمام؟ متعلق بالفعل نعم، لكن ليس له علاقة بمعمولي الفعل. ما البكاء هذه جملة، جملة اسمية، ما مبتدأ والبكاء خبر، أو العكس، ما الخبر والبكاء ماذا؟ مبتدأ. هذه الجملة الفعل لم يعمل في لفظه، بل عمل في ماذا؟ في محله. هذه الجملة في محل نصب للفعل أدري، في محل نصب المفعولين. ما الذي دلنا على أنها منصوبة في المحل؟ العطف بالنصب. هو يقول: وما كنت أدري قبل عز، يعني ما كنت أدري ما البكاء ولا موجعات القلب. موجعات القلب يعني الأشياء التي تؤلم القلب، الأحزان يعني. لم يكن يعرف الحزن، لم يكن يعرف ألم القلوب بسبب الحب وهكذا. فالشاهد هنا عطفت كلمة موجعات بماذا؟ بالنصب. من أين جاء هذا النصب؟ من أين جاءها؟ لماذا نصبت الكلمة؟ لم تنصب إلا لأن هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل نصب، لا يعقل إلا هذا. صحيح أم لا؟ نعم، معطوف منصوب. إذا ما حكم المعطوف عليه؟ عندنا معطوف منصوب، إذا ما حكم المعطوف عليه؟ منصوب أيضا، لا يعطف بالنصب إلا على منصوب. إلا على منصوب. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو الدليل الذي استدلوا به على أن الفعل في التعليق يعمل في المحل، يعمل في ماذا؟ لكن في الإلغاء اتفقنا أنه ليس له عمل. تمام. شاعر جاهلي هذا؟ ها؟ نعم. لا ليس جاهلي فيما أظن، هو أظن كثير عزة تقريبا. كنت أظن هو يبكي على غزة. ليس غزة، لا عزة عزة. ليس غزة. أستاذ أنا مفعول الثاني. ها؟ مفعول الثاني. لأي شيء؟ موجعات. ليس مفعول ثاني، هو نحن الجملة هنا ما البكاء؟ هي في محل، نصب المفعولين للفعل، لكن هذا مفرد معطوف على محل الجملة. مفرد نعم، مفرد ليس بجملة. أنت معي؟ يعني كان يريد أن يقول: ما كنت أعرف البكاء ولا موجعات القلب. لو قدرنا مفرد ومفرد يعني، ما كنت أعرف البكاء ولا موجعات القلب، نصبا على محل الجملة. قال هنا، انتبه معي، قال مرة ثانية من أول قولي: واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك، وهو اللام، ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، هذا هو دليل، وقد ورد ذلك في الشعر، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. أنتم معي؟ ستعطف بالنصب على محل الجملة. قال: فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ، في المعنى يعني كما قلنا في ماذا؟ في المحل دون ماذا؟ دون اللفظ. وأما الجملة المعطوفة فهي معطوفة على المحل بالنصب. واضح يا إخوان؟ وهذا الشيء سيأتي ربما، يعني ابن هشام ذكره في القطر، ذكره في القطر هذا الشيء، قال: والدليل على إعمالها في المحل قول الشاعر كذا، وبين أن وجه الاستشهاد أن العطف بالنصب، وهذا النصب على محل الجملة التي علق الفعل عليه. قال بعد: والإلغاء، ما معنى الإلغاء؟ قال: والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى، تماما ترك العمل لفظا ومحلا، يعني لا يوجد عمل تماما، نحو زيد ظننت قائم، فليس، انتبه معي، الفعل هنا متوسط، فليس لظننت عمل في زيد قائم، لا في المعنى ولا في اللفظ. واضح يا إخواني؟ هذا أيضا من الفروق بين التعليق والإلغاء. قال بعد: ويثبت للمضارع وما بعده الحكم. قال: ويثبت للمضارع وما بعده، ما بعد المضارع الأمر والمصدر واسم الفاعل إلى آخر ما يتصرف، ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم، وزيد أظن قائم، وأخواتها أي وأخواتها كذلك. تمام. قال: وغير المتصرفة. لم يذكر العقيل الوجه الثاني لهذا. في ماذا؟ زيد ظننت قائما، زيدا ظننت قائما. سيأتي بعد قليل في الأبيات التالية، في الأبيات التالية قال: وجوز الإلغاء، جوز الإلغاء، لا في الابتداء، لا يعني في غير حالة التعليق. سيأتي. زيد ظننت قائما، أين التعليق؟ هو ليس تعليق، هذا إلغاء. هذا إلغاء ليس تعليق. هو يمثل مثل الأمرين، مثل للتعليق وللإلغاء بالمضارع أو مع المضارع. قال بعده: وغير المتصرفة، يعني من القلبية، هب وتعلم، لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، فيها إعمال. فيها ماذا؟ إعمال، إما وجوبا عند البصريين، وإما جوازا عند من؟ عند الكوفيين. وكذلك أفعال التحويل، وكذلك أفعال التحويل ليس فيها تعليق ولا إلغاء، فيها إعمال إما وجوبا وإما جوازا على الخلاف. قال: وكذلك أفعال التحويل نحو سيارة وأخواتها. تمام يا إخوان؟ عند التأخر كيف نقول زيدا مريدا ظننته أو ظننته؟ بدون ضمير. لو جئت بالضمير سيكون هذا باب الاشتغال، أنت معي. وإن قلت زيدا مريضا ظننته، سيكون زيدا مريضا مفعولان لفعل محذوف الوجوه، والتقدير ظننت زيدا مريضا ظننته، كما نقول زيدا ضربته. تمام. الثاني لا يحتاج مفعول ثاني. ماذا؟ ظننت زيدا ظننته لا يحتاج للفعل الثاني ظن المفعول الثاني. المفعول الثاني سيكون مفهوما من محذوفا يدل عليه السابق. لو قيل زيدا مريضا ظننته، نعم التقدير هكذا، لا أحتاج أن أقول زيدا مريضا ظننته مريضا، أنت معي؟ كما نقول في الاشتغال زيدا ضربته. تمام؟ مفهوم يعني من السياق. قال ابن مالك بعد رحمه الله: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له حتم. انتبه له. نحن قلنا يجوز الإلغاء في هذه الأفعال القلبية، صحيح، لكن متى؟ إذا توسط الفعل أو تأخر، هذا هو المتفق عليه. إذا توسط الفعل أو تأخر اتفقوا على أنه يجوز الإعمال والإلغاء، لكن الخلاف فيما إذا تقدم، فيما إذا تقدم. قلنا عند البصريين يجب الإعمال، جميل، ما دام الفعل في الابتداء، لكن عند الكوفيين يجوز الإعمال والإلغاء حتى ولو كان الفعل في الابتداء، صحيح أم لا؟ يعني عند الكوفيين لا بأس أن تقول ظننت زيد مريض، مع أن الفعل مقدم لم يتوسط ولم يتأخر، لكن عندهم يجوز الأمر. تمام؟ فابن مالك رحمه الله يقول: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، هذا على رأي البصريين، وجوز الإلغاء، الإلغاء يجوز لكن بشرط ألا يكون الفعل ماذا؟ في الابتداء، أي في البداية. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني في غير الابتداء، يعني في التوسط أو في التأخر، صحيح أم لا؟ غير الابتداء، إما توسط وإما تأخر. فعلى رأي البصريين جوز الإلغاء نعم، لكن في غير الابتداء. واضح يا إخواني؟ جميل. لكن عند الكوفيين طبعا يفهم يجوز الإلغاء حتى ولو كان الفعل في الابتداء. طيب، ورد في كلام العرب شواهد تؤيد رأي الكوفيين، انتبه معي، ورد في كلام العرب شواهد تؤيد جواز الإلغاء في الابتداء الذي نقول عنه لا يجوز. ورد في كلام العرب ما يؤيد كلامه. نحن نقول عند الكوفيين يجوز ظننت زيد مريض بالإلغاء. هناك شواهد وردت في كلام العرب تشبه هذا. ماذا يقول البصريون عنها؟ البصريون وابن مالك أخذ برأيهم، يقولون إذا وردت ما يوهم أن الفعل المتقدم ألغي كهذا المثال لو ورد مثل هذا ظننت زيد مريض لو ورد مثل هذا هذا يوهم أن الفعل المتقدم ألغي صحيح أم لا؟ لو ورد مثل هذا فيحمل على أحد أمرين يحمل الكلام على أحد أمرين الأمر الأول أن نقدر لام الابتداء أن نقدر ماذا؟ لام الابتداء يعني الجملة جاءت ظننت زيد مريض ونقدر ظننت لزيد وفي هذه الحالة يكون الكلام من باب التعليق من باب ماذا؟ ليس من باب الإلغاء لام الابتداء المقدرة هي السبب التي جعل الذي جعل الفعل لا يعمل في ماذا؟ لا يعمل في اللفظ لكن يبقى العمل في ماذا؟ في المحل واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ هذا مخرج مخرج إذا ورد ما يوهم أن الفعل المقدم ألغي مخرج آخر قالوا يمكن أن نقدر ضمير شأن يمكن أن نقدر ماذا؟ ضمير شأن وضمير الشأن أيضا من الأشياء التي تعلق فإذا ورد ظننت زيد مريض يكون التقدير أو عفوا ليس من الأشياء التي تعلق ليس ضمير الشأن ليس من الأشياء التي تعلق لكن سأبين المعنى الآن أو التوجيه الآن نقدر ضمير شأن مع الفعل ظننت ويكون التقدير ظننته زيد مريض أنتم معي إخواني ظننته وهو يعني الأمر أو الشأن وهذا الضمير هو المفعول الأول والجملة الاسمية زيد مريض هي المفعول ماذا؟ هي المفعول الثاني ففي هاتين الحالتين الفعل ليس ملغا ليس ماذا؟ إما معلق لو قدرنا لام الابتداء وإما يعمل لو قدرنا ضمير شأن يعمل في ضمير الشأن نصبا على أنه مفعول الأول ويعمل في الجملة زيد مريض نصبا على أنها المفعول ماذا؟ المفعول الثاني واضح؟ وهذا جائز قد يكون المفعول الثاني لهذه الأفعال جملة ظننت زيدا سافر زيدا المفعول الأول وجملة سافر ماذا؟ مفعول ثاني واضح هذا الكلام لذلك قال رحمه الله وانوي ضمير الشأن أو لام ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم انوي أي قد ضمير الشأن أو لام الابتداء في موهم أي في كلام موهم إلغاء ما تقدم أي في كلام يوهمك بأن الفعل المتقدم ألغي واضح هذا الكلام مفهوم يا إخوان جميل إلى هنا انتهى حديث عن الإلغاء الكلام الآتي بعد والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم هذا حديث عن التعليق عن ماذا؟ عن المعلقات لكن نقرأ أولا الكلام الأول وبعد ذلك نرجع للتعليق قال ابن عقيل رحمه الله يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة يجوز إلغاء الأمر على الجواز جواز الإلغاء يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت قلنا هنا خلاف فقيل الإعمال والإلغاء سيان أي سواء وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن بلا إشكال بلا خلاف يعني وإن تأخرت فالإلغاء أحسن لأن تأخر الفعل يضعفه يجعله ضعيفا طيب قال بعد وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين يعني يجب الإعمال عند من؟ البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائم قال بعد فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أولى فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة ماذا نفعل؟ أولى نؤوله كيف التأويل؟ قال أول على إضمار ضمير الشأن إضمار الأولى معنى تقدير يعني تمام؟ على إضمار ضمير الشأن على تقدير ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل الشاهد في الشطر الثاني وما إخال فعل خال يخال وما إخال لدينا منك تنويل قال لدينا منك تنويل، لم يقل تنويلا. لو قال تنويلا لقلنا شبه الجملة لدينا مفعول ثاني مقدم، وتنويلا مفعول أول مؤخر، أنتم معي؟ لكن جاء بها على صورة الجملة الاسمية. وما إخال لدينا منك تنويل، إذن الظاهر أن الفعل لم يعمل، ألغي، صحيح أم لا؟ فعندنا تقديرات كما قالونا نقدر إما ضمير الشاء قال، فالتقدير وما إخاله ضمير الشأن إذا ذكر، وما إخاله لدينا منك تنويل، قال فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل هذه الآن جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء بل إعمال، أنتم معي؟ عامل الفعل في المفعول الأول ضمير الشأن، وفي المفعول الثاني جملة. قال أو توجيه الثاني أو التأويل الثاني، أو على تقدير لام الابتداء، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، وجدت أي علمت ملاك الشيمة الأدب، الشيمة الخلق يعني ملاك الأخلاق الأدب، يعني جماع الأخلاق، تمام؟ كما نقول ملاك الأمر أي جماع ما يجمعه يعني. فالشاهد قوله وجدت ملاك بالرفع ملاك الشيمة الأدب، جملة لم يعمل الفعل فيها فتؤول على تقدير لام الابتداء، وجدت لملاك الشيمة الأدب، واضح؟ قال التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء، واضح يا إخوان؟ قال بعد وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، خلاص، بل هم يستدلون بهذين البيتين، هم يستدلون بهما على أن هذا الأمر جائز، تمام يا إخوان؟ وربما يكون هو الأسهل، نعم، ربما يكون هو الأسهل. لماذا؟ يعني لا بأس أن نأخذ برأيهم، نقول هذه الأفعال تقدمت أو توسطت أو تأخرت لا يجب إعمالها بل يجوز إعمالها وإلغاؤها، ما المشكلة لو أخذنا بذلك؟ لن تنطبق السماء على الأرض، أليس كذلك؟ لم نخالف كتاب السنة، ها؟ لم نخالف كتاب السنة، نعم، لن نخالف شيء الحمد لله. حتى يعني لو رجعت يعني في غالب ظني لو رجعت لإشارة الشيخ ابن الثيمين في هذا ستجد ربما يرجح الكوفي، صح؟ يقول هذا مذهبي والذي أميله هذا مذهبي في هذه المسألة أم في عموم؟ خلص قال وهو مذهبي ومذهب التيسير، نعم، حتى ما يعني هو في كثير من المواضع يذكر هذا، يذكر يعني خذ برأي الكوفيين، يعني كأنه يحض على ذلك، خذ برأي الكوفيين لأنه أسهل والأمر لا يتعلق بأمر شرعي حتى يعني تلتزم في الاحتياطي، تمام يا إخوان؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.